بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لما مات الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، رواه الامام ابن خزيمة رضي الله عنه في المنام يمشي في رياض الجنة، فقال له ابن خزيمة وابن حنبل: ما هذه المشية التي لم نكن نراك تمشي بها في الدنيا؟ فقال له الامام احمد وابن خزيمة: انها مشية الخدام في دار السلام. الله الله. الامام احمد الذي كان يرى رسول الله في المنام كل ليلة، وقال: لو مرت علي ليلة لم أرى فيها رسول الله لاتهمت نفسي بأنني مريض. يا امام، يا امام، ما هذه المشية؟ الامام يقول ابن خزيمة: انها مشية الخدام في دار السلام. قال ابن خزيمة: فماذا قال لك ربك يا امام؟ قال ابن حنبل: اكرم واجزل ثوابي. وقال لي ابن حنبل: هذا بفضل تلاوتك لايات كتابي. الله، اكرم المآب واجزل الثواب. لماذا؟ لأن صاحب هذا المقام الرفيع كان يتلو آيات الكتاب. إن في القرآن الكريم سورة 30 آية، من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فينجو من عذابكم. أتدرون ما هذه الصورة؟ إنها صورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صورة 30 آية، 30 آية، من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فلا يهدر لها بال حتى تنجي صاحبها من عذاب القبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن

صلوات الله وسلامه عليه. ما اجتمع الرجاء والخوف في هذا الموطن الا ادخل الله صاحبهما الجنة. الخوف والرجاء. ولما مرض عبد الله بن مسعود عليه من الله رحمة ورضوان وذهب امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ليعود ساله وقال له وابن مسعود اي شيء ترجو؟ قال ابن مسعود ارجو رحمة ربي. قال فاي شيء تخاف؟ قال اخاف ذنوبي. قال وابن مسعود الا استدعي لك الطبيب؟ قال له لقد قابلت الطبيب. قال له يا ابن مسعود اوصي لاولادك بشيء من المال؟ قال وكيف اخشى عليهم الفقر وقد تركت لهم صورة الواقع. من قرأها في يوم لا يصيبه الفقر طول يومه. لا اله الا الله. انها القناعة. انها القناعة. انها القناعة. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاثرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الصدور بجيشه حتى سرى فحواه لحظا ضيق خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. خرس اذا نودوا. خرس اذا ناديت عليهم لا تسمع لهم جوابا. خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. هذا عبد من عباد الله يذهب ليزور قبر اخيه. وبعدما القى عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا سلم احدكم على الميت رد الميت عليه السلام واستأنس به حتى يقوم. ويقول الحبيب المعصوم الميت كالغريق ينتظر دعوة تصله من اخيه او صديقه فاذا وصلته كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. ما زال الارسال ياتي حضراتكم من مدينة الاخرة. عبد يزور قبر اخيه ويقرئه السلام وبعد ذلك ينتحي جانبا بجانب القبر ويصلي ركعتين. وبعد الفراغ من الصلاة اخذته سنة من النوم. وبينما هو نائم والنوم عبارة عن جهاز اتصال بين ارواح الموتى وارواح الاحياء. هذا جهاز لاسلكي تزال فيه حوادث الزمان والمكان فتلتقي ارواح الذين هناك بارواح الذين هنا. الحي نائم وبينما هو في منامه اذ رأى اخيه الميت في المنام قد جاء من قبره يجرجر في كفنه ويقول للحي ماذا صنعت منذ قليل؟ فيقول له الحي صليت لله ركعتين. ثم يسأله هل عرفت انني صليت وانت ميت؟ فقال له الميت: عجبا لكم يا اهل الدنيا، انتم هنا تعملون ولا تعلمون، ونحن هنا نعلم ولا نعمل. لا اله الا الله. يا اهل الدنيا انتم هنا تعملون ولا تعلمون، ونحن اهل الاخرة نعلم ولا نعمل. ثم قال الميت الحي: يا اخي لقد صليت ركعتين، لو اذن الله لنا معشر الاموات ان نصليهما لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. ولكن انقطعت الاعمال، انقطعت الاعمال، وارخي الستار على قصة الحياة، انتهت. لقد صليت ركعتين، لو اذن الله لنا ان نصليهما لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. ما تكون الدنيا، ما تكون الدنيا اذا ما وضعنا تحت اطباق التراب، ما تكون الدنيا اذا ما وضعنا تحت اطباق التراب. يا معشر السادة الاعزاء، ان رجلا جاء الى الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا امام، لقد اشتريت قصرا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيديك. ونظر الامام الى الرجل فوجد الدنيا تربعت على سويداء قلبه فحجبته عن ذكر الله. اراد الامام ان يلقنه درسا، فامسك بالقلم وكتب على الرقعة بسم الله: اما بعد، فقد اشترى ميتا من ميت دارا في بلد المذنبين وزكة الغافلين، لها اربعة حدود: الحد الاول ينتهي الى الموت، والحد الثاني ينتهي الى القبر، والحد الثالث ينتهي الى الحساب، والحد الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. صدقت يا امام، صدقت يا امام، يا ابن عم رسول الله، صدقت وبررت. يا من كنت اذا ارخى الليل سدوله وغارت نجومه تتمثل في محرابك وتتململ تململ الحزين وتبكي بكاء اليتيم وتقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فامرك قصير وخطرك حقير. اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من علاء الدنيا. ان الروح اذا صعدت الى الروح استقبلتها الارواح التي سبقتها في الزمان، واجتمعت حول الروح التي صعدت حديثا، وكل روح من الارواح السابقة تسألها عن اهلها: كيف حالهم؟ وعندما تتكاثر الاسئلة على الروح الحديثة